قلت دعاني أدخل منزلي قال الشرط أقصد جواب الشرط نعم قلت دعاني أدخل منزلي قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملت أتيت منزلك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا الحديث حديث عظيم, حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه, حديث عظيم فيه هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا الحديث الذي أورده البخاري من أجله تحت باب حكم أولاد المشركين, يعني هل أولاد المشركين في الجنة أو في النار أو أنهم يمتحنون, لكنه أورد هذا الحديث استدلالا بأنهم في الجنة, استدلالا بأنهم في الجنة. وقد سبقت الأقوال أولاد المشركين وخلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى, وأن جمع من العلماء يرى أنه في الجنة, والبخاري يميل إلى هذا, البخاري ظاهر صنيع أنه يميل إلى هذا, فهو أورد حديث سمرة. وحديث سمرة فيه أمور عظيمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال في آخر الحديث لما ذكر ما رأى أخبره الملائكة, أخبره جبريل فيما رأى, ولهذا قال في آخره قال قلت طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. وفي هذا الحديث قبل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه إذا صلى الفجر هل رأى أحد منكم رؤيا, وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبلني بوجهه فقال من رأى منكم, هذا يدل على أنه كثيرا يسألهم هذا السؤال, يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يسألهم كثيرا عن هذا السؤال, لكنه يسألهم والسائل ها هو المؤول الذي إذا أول فتأويله مثل فلق الصبح عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن الإنسان يعني قد يرى رؤى والنصوص والأثار فيها ثابتة في الرؤية, والنبي صلى الله عليه وسلم قسم الرؤى ثلاث أقسام, رؤيا حلم هذا من الشيطان, رؤيا حلم هذا من الشيطان, ورؤيا يحدث الرجل بها نفسه في اليقظة فيراها في المنام, يحدث نفسه بها في اليقظة فيراها في المنام, يعني في شيء يشغله أو يفرحه أو يحزنه أو غير ذلك يتحدث فيه وهو يقظان, فإذا نام رأى, إذا نام رأى. القسم الثالث الرؤيا الحقيقية, الرؤيا التي هي جزء من 46 جزءا من النبوة, هذه الرؤيا. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال قلت طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت, قال نعم يعني الملكان, والملكان هما ها جبريل وميكائيل كما في آخر الحديث جبريل وميكائيل, قال نعم أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الأفق, حتى تبلغ الأفق, الذي يشق شدقه فهذا الكذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه يعني تنقل عنه فتبلغ الأفق, فتبلغ الأفق. وفي الزمن الأول قد تبلغ الأفق بعد مدة, بعد مدة, أما الآن ففي أقل من الدقيقة في الثواني, يعني بضغطة زر تبلغ الكذبة الأفاق, تبلغ الكذبة الأفاق, نسأل العافية والسلامة. فهذا عقابه في البرزخ, هذا عقابه في البرزخ أنه شق شدقه الأيمن, ثم بعد ذلك يشق شدقه الأيسر, وإذا فرغوا من الشق الأيسر وإذا الأيمن قد عاد كما كان, فيصنع به إلى يوم القيامة, فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار, نام عنه بالليل فلا كسب خيرا في الليل, يعني بالليل ما كسب خير وفي النهار ما كسب خيرا, في الليل نام عن القرآن لم يعمل به ولم يصلي, وفي النهار لم يمتثل أوامر القرآن, لم يمتثل أوامر القرآن, ومعناه أنه في النهار ها لم ينتهي عن الشر, معناه أنه في النهار يفعل الشر يفعل المعاصي, فهو في الليل لا يقوم في القرآن وفي النهار لا يعمل به, وفي النهار لا يعمل به. فهذا عقوبته في البرزخ، هذا عقوبته في البرزخ إلى يوم القيامة. قال يفعل به إلى يوم القيامة. والذي رأيته في الثقب فهم الزنا، فهم الزنا. والذي رأيته في النهر آكل الربا، الذي رأيته في النهر آكل الربا، والنهر نهر من دم يسبح فيه آكل الربا، يسبح فيه آكل الربا، وعلى شط النهر رجل يلقمه الحجارة، يلقي في فمه الحجارة، هؤلاء أكلت الربا، أكلت الربا. والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، الشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام. والصبيان حوله أولاد الناس، وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد أنه أولاد الناس. والناس يشمل الكفار أيضا، كلمة الناس تشمل الكفار والمسلمين، تشملهم باب أولى ما في شك، لكن تشمل الكفار أيضا، لأن الناس يعم، كلمة الناس تعم. وهذا هو الشاهد أن أولاد المشركين في الجنة، أن أولاد المشركين في الجنة. والذي يوقد النار مالك خازن النار، خازن النار. والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، دار عامة المؤمنين. وأما هذه الدار فدار الشهداء، دار الشهداء. ودار الشهداء أعلى، أعلى من دار عامة المؤمنين، أعلى من دار عامة المؤمنين. وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك، فرفعت رأسي، فإذا فوق، فإذا فوقي مثل السحاب، مثل السحاب، قد ورد أنها كالسحابة البيضاء، كالربابة البيضاء. قال ذاك منزلك، ذاك منزلك، يعني هذا منزله عليه الصلاة والسلام، هذا بيته في الجنة. قلت دعاني أدخل منزلي، قلت دعاني أدخل منزلي، دعاني يعني اتركاني، اتركاني يعني أدخله، اتركاني أدخله. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمل، لم تستكمل، يعني لا يدخله إلا بعد وفاته، لا يدخله إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فلو استكملت أتيت منزلك، لو استكملت يعني استكملت عمرك أتيت منزلك. وهذا فيه دلالة، هذا فيه دلالة على نعيم القبر، فيه دلالة على نعيم القبر، لأنه لو مات ها دخل منزله، لأنه لو مات دخل منزله، ولا يدخله يوم القيامة، يدخلهم منذ أن يموت، منذ أن يموت، لأنهم قالوا إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك، فدل على نعيم القبر، دل على نعيم القبر. وهذا أمر ثابت، هذا أمر ثابت عند أهل السنة والجماعة. يقول الشيوخ رجال شيوخ وشباب، يعني أهل الجنة ما هم في سن واحد؟ نعم أهل الجنة ما هم في سن واحد ثلاثة ثلاثة؟ بلى، أهل الجنة في سن واحد الذي هو بعد يوم القيامة إذا دخلوا الجنة. أما البرزخ فقد يكون له أحوال، برزخ ينعمون ويعذبون. نعم قيام الليل تركة كبيرة، نعم يترتب عليها العقاب. لا المقصود أنه ما يعمل به في الليل ولا في النهار، المقصود أنه ما ينتهي عن الشر، يعني لا يمتثل القرآن لا في الليل ولا في النهار. لكن الغالب أن النهار يعبر بالعمل، لأن العبادات والحلال والحرام والقيام بالواجبات والمأمورات الغالب أن تكون في النهار، تكون في النهار ما بين عبادات ومعاملات. أما الليل فالغالب أنه قراءة القرآن والتعبد به. باب موت يوم الاثنين. حدثنا معل بن أسد، ابن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. قال فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال أرجو فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران، فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. قلت إن هذا خلق. قال إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء، ودفن قبل أن يصبح. قال رحمه الله تعالى باب موت يوم الاثنين، باب موت يوم الاثنين. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى، يعني هل فيه فضل أو لا؟ هل يوم الاثنين إذا مات الإنسان في يوم الاثنين فيه فضل أو لا؟ ولهذا أطلق الترجمة، أطلق رحمه الله، قال باب موت يوم الاثنين، يعني هل فيه فضل أو لا؟ هل في فضل أو لا؟ ولم يثبت فيه فضل. معلوم أن يوم الاثنين ليست يعني له ليس له فضل من مات يوم الاثنين عن بقية الأيام بل جميع الأيام، يعني حتى يوم الجمعة. يعني ورد العلماء يقول ورد في يوم الجمعة حديث ضعيفة، ورد في يوم الجمعة حديث ضعيفة، فليس هناك يوم الموت فيه ميزة، الموت فيه ميزة، إلا أن يوم الجمعة وردت آثار من العلماء من يضعفها، من العلماء يقول أنها ضعيفة، مع أن الشخص ليس له حيلة في موته في يوم الجمعة أو الاثنين وغيره، هذه لا يملكها الشخص، لا يملكها الشخص، إنما هي بقضاء الله وقدره، بقضاء الله وقدره. لكن من وافق هذه الأيام هل فيها مزية أو فضل عن غيرها؟ أما الاثنين فلا، الاثنين فلا. والجمعة وردت حديث والعلماء ضعيفة، ورد حديث يقول العلماء ضعيفة. ولو قدر أن يوم الاثنين أو الجمعة مثلا فيه ميزة، فإن الإنسان لا يستفيد شيئا إلا من عمله، الإنسان لا يستفيد شيئا إلا من عمله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ثم ذكر حديث أبي بكر، ذكر قصة أبي بكر، يعني أن يوم الاثنين ليس فيه ما يدل على ميزة إلا اختيار أبي بكر هنا، إلا اختيار أبو بكر. يعني أبو بكر كان يفضل أن يموت يوم الاثنين، أبو بكر كان يعني يختار أن يموت يوم الاثنين لأنه اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اليوم الذي مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا اجتهاد من أبي بكر، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. فقال عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم. وسؤال أبي بكر هنا ليس المراد منه أنه لا يعلم، لا، لكن يريد تقرير الأمر، يريد تقرير الأمر، يعني كأنه يسأل ليثبت الأمر، يعني مثل كم كفن، كفنوني بكذا، متى مات، أرجو أن أموت كذا، هذا معناه تقرير. والله يعلم النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين، يعلم كم كفن إلى آخره. قال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت في ثلاثة أثواب بيض صحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يوم الاثنين. قال فأي يوم هذا، في أي يوم هذا، قالت يوم الاثنين. قال أرجو فيما بيني وبين الليل، يعني أرجو أن يكون موتي فيما بيني وبين الليل، يعني أرجو أن يكون موته يوم الاثنين، أن يكون موته يوم الاثنين. لكنه رضي الله عنه ما توفي إلا يوم الثلاثاء، ما توفي إلا يوم الثلاثاء. وهنا قوله أرجو يعني يتمنى أن يموت في اليوم الذي مات به النبي صلى الله عليه وسلم، يتمنى أن يموت في اليوم الذي مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا ليس فيه ميزة، موت الاثنين ليس فيه ميزة عن غيره. أرجو فيما بيني وبين الليل، فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، كان يمرض فيه، يعني كان يعالج، كان يعالج في هذا الثوب، كان يعالج في مرضه والثوب عليه، به ردغ من زعفران، به ردغ من زعفران، يعني شيء من طيب، شيء من الطيب. فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. قلت إن هذا خلق، يعني قديم، يعني قديم، كأنها تريد أن تكفنه في جديد، تريد أن تكفنه في جديد. قال إن الحي أحق بالجديد من الميت، إن الحي أحق بالجديد من الميت، لأن الكفن يبلى، الكفن يبلى في القبر ويذهب، والحي أولى من الميت، الحي أولى به من الميت رضي الله عنه. قال إنما هو للمهلة، إنما هو للمهلة، يعني الكفن أيام وينتهي، أيام ويتقطع ويذهب. فآثر رضي الله عنه آثر أن يكون الجديد الحي، أن يكون الجديد الحي. فلم يتوفى حتى أمس من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح، دفن قبل أن يصبح، هذا فيه جواز الدفن ليلا، جواز الدفن ليلا، لأن أبا بكر دفن ليلا، بكر دفن ليلا. أورد المصنف هذا الحديث عن فضل الاثنين، يعني ما فيه إلا هذا، ما في حديث يدل على الموت يوم الاثنين إلا اختيار أبي بكر، اختيار أبي بكر رجاءه أن يموت يوم الاثنين. باب موت الفجاءة البغتة. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال رحمه الله تعالى: باب موت الفجاءة البغتة، يعني الفجاءة المراد موت البغتة، موت البغتة. والبغتة هي الهجوم على من لم يشعر به، هي الهجوم على من لم يشعر، على من لم يشعر به. وعقد البخاري هذه الترجمة لموت الفجأة، لكن لماذا أورد حديث عائشة أن رجل قال أن أمي افتلتت، أورد هذا الحديث تحت ترجمة موت الفجأة؟ كأنه رحمه الله يميل إلى أن من مات فجأة ينبغي أن يتصدق عنه، من مات فجأة ينبغي أن يتصدق عنه، لأن العلماء رحمهم الله مختلفون هل موت الفجأة مكروه أو لا، هل موت الفجأة مكروه أو لا، مع أن الإنسان لا اختيار له في ذلك، لا اختيار له في ذلك، لكن يعني من لم يمت فجأة، من مات بعد مرض، يقولون هذا أحسن، أحسن له، لأنه يستعد في التوبة وإيصال الحقوق وكتابة ما عليه، وقد يختم موته بطاعة، ليس كموت الفجأة، ليس كموت الفجأة. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله. فالقول الأول، القول الأول أن موت الفجأة، القول الأول أن موت الفجأة مكروه، أن موت الفجأة مكروه، لأنه ورد أن من آخر الزمان يكثر موت الفجأة، موت الفجأة. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال موت الفجأة أخذة أسف، ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال موت الفجأة أخذة أسف. هذا رواه أبو داود، رواه أبو داود. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو هريرة مروا على جدار، مروا على جدار مائل، مائل، فأسرع، أسرع النبي صلى الله عليه وسلم وقال أكره موت الفجأة، أسرع وقال أكره موت الفجأة. هذا عند الإمام أحمد. فمنهم من قال موت الفجأة مكروه، موت الفجأة مكروه. القول الثاني، القول الثاني أنه ليس بمكروه، أنه ليس بمكروه، لأن من الأنبياء من مات فجأة، من الأنبياء من مات فجأة، فالأنبياء بعضهم قتل، الأنبياء بعضهم قتل، فمنهم من مات فجأة، فليس بمكروه، ليس بمكروه. والقول الثالث التفصيل، القول الثالث التفصيل أن من مات وهو مستعد، من مات وهو من العلم والطاعة والخير والصلاح، من أهل العبادة، فلا يكره، فلا يكره. أما من مات وهو من أهل الغفلة فإنه يكره، فإنه يكره. ولهذا الذين فصلوا، الذين قالوا من كان مستعدنا فإنه لا يكره، يقول هذا فيه شحذ للهمم للاستعداد، شحذ للهمم للاستعداد لموت الفجأة. يعني الإنسان لو مات فجأة وإذا هو على عبادة، وإذا هو على عبادة وعلى طاعة، مع أن الأمور كلها بيد الله، الإنسان ما يملك أن يدفع عنه موت الفجأة، لكن يقول العلماء إذا علم أنه مكروه ها فسيكون مستعدا، يعني إذا علم أن موت الفجأة مكروه فإنه سيكون مستعدا. ومعلوم أن موت الفجأة قد يفوت على الإنسان ما ينفعه، موت الفجأة قد يفوت عليه أمورا كثيرة، فليس الذي يموت فجأة كالذي يموت في مرض. الغالب الذي يموت في مرض يذكر الله جل وعلا ويستعد ويعلم أنه سيموت فيكون متهيئ، يكون مهيئا. أما موت الفجأة فقد يأتي الموت بغتة، قد يكون على معصية، قد يكون على غفلة، قد لا يكون على طاعة إلى آخره، ومن هنا قال العلماء إن موت الفجأة مكروه، موت الفجأة مكروه. ولهذا البخاري هنا عقد هذا الباب أن من مات فجأة يتصدق عنه، من مات فجأة ينبغي أن يتصدق عنه. لماذا؟ لأنه قد لا يموت على طاعة، قد لا يموت على طاعة، وقد يفوته شيء من الخير، قد يفوته شيء من الخير. ولهذا قال عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، افتلتت نفسها يعني ماتت فجأة، ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم، قال نعم. وفيه مشروعية الصدقة عن الميت، فيه مشروعية الصدقة عن الميت، وأن ثوابها يصل، وأن ثوابها يصل. باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قول الله عز وجل: فأقبره، أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرا، وقبرته دفنته، كفاتا يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن هشام حاء، وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه أين أنا اليوم، أين أنا غدا، استبطاء ليوم عائشة، فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن هلال هو الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. وعن هلال قال: كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عياش ابن عياش عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم، ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا أحدا يعلم ذلك، حتى قال لهم عروة: لا والله، ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه. وعن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: لا تدفني معهم، وادفني مع صواحبي بالبقيع، لا أزكى به أبدا. حدثنا قتيبة قال أخبرنا قال حدثنا جرير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر رضي الله عنهما. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى، يقصد منها بيان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، بيان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، هل هو مسنم أو مسطح، هل هو مسنم أو مسطح. مسنم يعني مرتفع قليلا كسنام البعير، كسنام البعير يعني مائل يمين وشمال، من الوسط مرتفع قليلا ومائل من اليمين والشمال. ليبين أنه مسنم وأنه ليس بمسطح. مسطح يعني مبطوح منبطح، أن يكون القبر منبطحا، هذا مسطح. أما المسنم أن يكون مرتفع على شكل سنام البعير، وهذا هو الصحيح أنه مسنم، أنه مسنم، وأن السنة أن يكون القبر مسنم، يكون القبر مسنما، لأجل أن يميل المطر عنه، لأن أن يميل الماء إذا جاء المطر يميل عنه يمينا أو شمالا، ولا يبقى الماء فوق، لا يبقى الماء راكدا فوق القبر، بل يميل عنه يمينا وشمالا، فيكون مسنما، يكون مسنما. ثم ذكر ألفاظ وردت في القرآن يتعلق معناها بالقبر، لما كان يتعلق معناها بالقبر والدفن، ذكرها البخاري رحمه الله تعالى وإن كان يعني ليس لها علاقة بكون القبر مسنم أو غير مسنما، لكن لما كانت تتعلق بالقبر ذكره، لما كانت تتعلق. فقال فأقبره، أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرا، وقبرته دفنته، دفنته. فرق البخاري بين معنى قبر وبين معنى أقبر، فرق بين معنى قبر يعني قبره وبين معنى أقبر يعني أقبره. فمعنى أقبر الرباعي أقبر يعني جعلت له قبرا، جعلت له قبرا، هذا أقبر، حفرت له قبر وجعلت له قبر. وقبر دفن يعني دفنته. فإذا قلت أقبر الرجل، أقبر الرجل يعني جعل له قبرا، يعني حفر له قبرا. وإذا قلت قبر الرجل، قبر الرجل يعني أنه دفنه، يعني أنه دفنه. ثم قال كفاتا، كفاتا يعني الأرض، كفاتا يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا، كفاتا يعني أنهم يكفتون فيها. فالله جعل الأرض تأخذ الناس يكفتون فيها أحياء وأمواتا، أحياء وأموات. ومعنى يكفتون كفاتا يعني تكنهم، يعني تكنهم الأرض، تأخذهم وتسترهم، فهي تكنهم وهم أحياء، تكنهم وهم أحياء، تأخذهم وتسترهم وهم أحياء أيضا، تأخذهم في بيوتهم في مزارعهم في مواشيهم، وأيضا تأخذهم أمواتا، وأيضا تأخذهم أمواتا يدفنون فيها، فتكنهم وتسترهم. وهذا ما يدل على عظمة الخالق الذي خلق هذه الأرض العظيمة، يعني البشر على كثرتهم تأخذهم الأرض وهم أحياء وأموات، فالحي تأخذه الأرض والميت تأخذه، ولا يتضايقون ولا تضيق عنهم بل تتسع لهم، تتسع لهم. ثم ذكر حديث عروة عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه، ليتعذر في مرضه يعني يتعذر من زوجاته، يطلب العذر من زوجاته، يعتذر منهن ليكون في بيت عائشة، ليكون في بيت عائشة، ليتعذر من زوجاته. وأين أنا اليوم، أين أنا غدا، استبطاء ليوم عائشة، يعني يقول أين أنا اليوم كأنه مستبطئ، متى يأتي يوم عائشة، أين أنا غدا مستبطئ يوم عائشة. وهذا فيه منقبة لعائشة رضي الله عنها، هذا فيه منقبة لعائشة رضي الله عنها، فهي منقبة عظيمة. وهذا من عدله عليه الصلاة والسلام، كونه يتعذر في مرضه، يتعذر من نسائه، فهذا من عدله عليه الصلاة والسلام، هذا من عدله عليه الصلاة والسلام، مع أنه لا يجب عليه العدل، مع أنه لا يجب عليه العدل. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ومع هذا يعدل عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يعدل عليه الصلاة والسلام. والعدل، العدل بين الزوجات في أربعة أمور، العدل بين الزوجات في أربعة أمور. الأمر الأول النفقة، الأمر الأول النفقة. الأمر الثاني الكسوة، الأمر الثاني الكسوة. الأمر الثالث السكنى، الأمر الثالث السكنى. الأمر الرابع القسم، الأمر الرابع القسم، يعني كل واحدة لها ليلة، كل واحدة لها ليلة. إذا عدل في هذه الأشياء الأربعة لا يضره ميل القلب، إذا عدل في هذه الأشياء الأربعة لا يضره ميل القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ها اللهم هذا ما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ويقول ليتعذر في مرضه أين أنا اليوم، أين أنا غدا، استبطاء اليوم عائشة. فلما كان يومي قبضه الله، فلما كان يومي قبضه الله، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد هنا، قبضه الله بين سحري ونحري، بين سحري ونحري. وهذه منقبة لها رضي الله عنها، هذه منقبة أيضا، أنه آخر ما مسه من الدنيا بشرتها وريقها، يعني آخر ما آخر معاهد النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا بدن عائشة، بدن عائشة مات على سحرها ونحرها، وآخر معاهد ريقها، آخر معاهد ريقها، فإنه رأى السواك مع أخيها فأخذته وقضمته، قطعت رأسه وبلته بريقها وأعطته النبي عليه الصلاة والسلام. قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي، ودفن في بيتي. وحديث عائشة الآخر رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقب منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. هذا سبق، سبق في تحريم اتخاذ المساجد قبور، تحريم اتخاذ القبور مساجد، في تحريم اتخاذ القبور مساجد، وأنه من وسائل الشرك، وأنه من وسائل الشرك. وعن هلال قال: كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي. وحديث محمد بن مقاتل عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، قبر النبي مسلما، وفي صحيح مسلم مرتفع، في صحيح مسلم مرتفع ليس منبطح، ليس منبطح، يعني كما سبق حدودف، يعني كأنه سنام، كأنه سنام ليكون الماء، لينزلق الماء عنه في كل جهة، كل جهة. وحديث عبد الملك الوليد بن عبد الملك قال حدثنا فروة حدثنا علي بن هشام عن عروة عن أبيه لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه، أخذوا في بناء الحائط، يعني حائط المسجد، حائط المسجد. هذا يقول العلماء في آخر القرن الأول، في آخر القرن الأول، كان الخليفة عمر بن عبد العزيز، كان عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة، كان عمر بن عبد العزيز أميرا، أميرا على المدينة. وهو الذي أدخله الوليد بن عبد الملك، أدخل القبر في المسجد، أدخل القبر في المسجد. لما أخذوا في بناء الجدار خرج لهم قدم وساق، خرج لهم قدم وساق، فظنوا أنها قدم النبي عليه الصلاة والسلام، ظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عروة أقسم أنها قدم عمر، أنها قدم عمر، لأن القدم التي تليهم هي قدم عمر، يعني عمر ثم بعده بكر ثم النبي صلى الله عليه وسلم، قدمه بعيدة عليه الصلاة والسلام، فأقسم أنها قدم، أنها قدم عمر. ولهذا يقول في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم، قدم قد ورد، بدت لهم قدم وساق وركبة، قدم وساق وركبة، ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا أحد يعلم ذلك حتى قال لهم عروة: لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه، ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه. لأن عمر آخر من دفن، عمر آخر من دفن، وآخر من دفن يكون هو الذي يلي الجدار، هو الذي يلي الجدار. والحديث الذي بعده حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقول عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: لا تدفني معهم، لا تدفني معهم، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر، لا تدفني معهم، وادفني مع صواحبي بالبقيع، لا أزكى به أبدا، لا أزكى به أبدا. هذا من تواضعها، هذا من تواضعها عليها رضي الله عنها، يعني ما حبت أن تزكي نفسها، ما حبت أن تفضل نفسها وتزكي نفسها وتجعل قبرها مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل تواضعت رضي الله عنها وجعلت قبرها مع صواحبها، مع صواحبها، مع أنها تميزت عنهن بميزة، تميزت النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن يومها، ومات بين نحرها وسحرها وطعم ريقها إلى آخره، لها ميزة، ومع هذا تواضعت رضي الله عنها، وجزاها الله عن نبينا خير الجزاء. لا تدفني معهم وادفني مع الصواحب بالبقيع، لا أزكى به أبدا، لا أزكى به أبدا. حدثنا قلنا نعم ما تغير، الله أعلم على كل حال، الله أعلم. مرة طلعت صلى الله عليه وسلم وقت لنا مرة

استأذنوا لي مرة أخرى، استأذنوا لي مرة أخرى، لأنها قد أذنت في المرة الأولى احتراما لأمير المؤمنين أو طاعة له أو لأي سبب، فاستأذنوا مرة أخرى، استأذنوا مرة أخرى. فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا. ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين، إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي وسلموا وهو عنهم راض، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة، يعني من هؤلاء النفر الذي توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو راض عنهم فهو الخليفة، فاسمعوا له وأطيعوا، فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وولج عليه شاب من الأنصار، دخل على المؤمنين عمر رضي الله عنه شاب من الأنصار فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله. قد ورد أن هذا الشاب كان إزاره يسترخي، كان إزاره يسترخي، فقال عمر رضي الله عنه يا ابن أخي ارفع ثوبك، ارفع إزارك، فإنه أتقى وأبقى، أتقى وأبقى. وولج عليه شاب من الأنصار فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله، كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال يا ليتني يا ابن أخي، فقال يا ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا لا لي ولا علي. يعني إذا كان هذا عمر الذي لا يسلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، وكان عليه الصلاة والسلام له قدم صدق، على كل حال هذا من تواضع رضي الله عنه. والرجل فقال يا ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا لا لي ولا علي، لا علي ولا لي، أوصل خليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا الذين أوصى بهم النبي عليه الصلاة والسلام، فهم ممتثلون لوصيته عليه الصلاة والسلام، الذين هاجروا من مكة وآثروا بلادهم أولادهم نصرة لله ولرسوله، وأن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا، هم الأوس والخزرج الذين تبوأوا الدار والإيمان. أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. والمراد بذمة الله وذمة رسوله المراد اليهود والنصارى، اليهود والنصارى الذين يدفعون الجزية، الذين يدفعون الجزية، يعني أن يوفى لهم بعهدهم، أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، قاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. وأوصى أيضا حديث آخر، أوصى عمر رضي الله عنه بالأعراب، فإنهم مادة الإسلام إلى آخره. و يعني عندي شوي تعليق، يعني كاتبه عن يعني عن طعن عمر رضي الله عنه، يعني كان المسجد ملآن بالصفوف الأولى، كان الصفوف الأولى يرون القصة، الصفوف الأولى يرون القصة، يعني في طعن عمر، يعني الصفوف الأخيرة انقطع صوت عمر ولم يعلموا ما الذي حدث في الصفوف الأخيرة، فتغير عنهم الصوت فجعلوا يسبحون، جعلوا يسبحون، فأخذوا عمر رضي الله عنه، أخذوه وذهبوا به إلى البيت وسقوه لبنا سقوا عمر رضي الله عنه لبنا فخرج اللبن من طريق الجرح, خرج اللبن من طريق الجرح, فعلموا أنه ميت, فعلموا أنه ميت, فأرسل ولده رضي الله عنه عبد الله بن عمر أرسله إلى عائشة في القصة التي مرت معنا الآن. وهذا بداية توسعة المسجد لما سقط الجدار, هذا أول ما حصل إدخال القبر. ورتبوا في الدفن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر, النبي صلى الله عليه وسلم في المقدمة ثم أبو بكر خلفه متأخر قليلا ثم عمر خلف أبي بكر متأخر قليلا. لا ما بقي ذلك أكثر. باب ما ينهى من سب الأموات. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ورواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش ومحمد بن أنس عن الأعمش, تابعه علي بن الجعد وابن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة. قال رحمه الله تعالى باب ما ينهى من سب الأموات. باب ما ينهى من سب الأموات, هذه الترجمة عقدها المصنف لسب الأموات, النهي عن سب الأموات وأنه لا يسب الأموات ولكنه أطلق الترجمة قال ما ينهى عنه, ما ينهى من سب الأموات, ما ينهى يعني أن هناك ما لا ينهى, هناك شيء لا ينهى, ولهذا يكون سب الأموات ينقسم إلى قسمين, قسم جائز وقسم محرم, يعني سب جائز وسب محرم. فالسب الجائز إذا كان هناك مصلحة, إذا كان هناك مصلحة كان يكون له أثر في الضلال وليحذر الناس منه كالجهمية والمعتزلة إلى آخره, فهذا لا بد منه لأنه سيحذر منهم ويقدح فيهم, وهذا سب لهم. أما القسم الثاني إذا لم يكن هناك مصلحة فلا يسب الأموات, إذا لم يكن هناك مصلحة فلا يسب الأموات لوجهين. الأول أنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ولا داعي للسب, قد أفضوا إلى ما قدموا. الوجه الثاني أنه يؤذي الأحياء وقول لا تسبوا الأموات هذا نهي فيكون سبهم محرم, الأصل في النهي التحريم, يكون سبهم محرم لأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أما ما ورد في ثنائهم على الجنازة شرا قال وجبت, أما ما ورد فمن العلماء من قال إن هذا سب عام ومنهم من قال إن هذه الجنازة مظهر فسقه, إن هذا صاحب هذه الجنازة مظهر الفسق فهو الذي أظهر فسقه. فلو تكلم الإنسان بفسق الفاسق ما زاده شيئا, لأن يعني الإنسان إذا كان يظهر فسقه أمام الناس ثم ذكرته أنت يعني أنت ما تدري بشيء جديد هو الذي يظهره. فمثلا إذا كان الإنسان مثلا يدخن في المجالس وقلت والله فلان يدخن يعني ما المشكلة, هو الذي أظهر الفسق مو أنت الذي أظهرته. وعلى كل حال يعني الإنسان يعني يحتاط لنفسه ويترك السب إذا لم يكن هناك مصلحة فإنه لا داعي له. لا باقي 3 دقائق على حسب 40 أذان. طيب والحين إيه صح. أصلاً أنا كنت حريص على الباب. نكمل. ها. الجمعة القادمة ما في درس إن شاء الله. الجمعة القادمة أنا مرتبط عندي سفر البخاري، بس بعض الأخوة يعني يجي من القاعدة ويجي من الليبية. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، لا والله النظام في النحو، بس أنتم تخترقوا الأنظمة. النظام في النحو في الشتاء ولا لا؟ الليلة الصيف ما في مجال مدرسة يعني، فإذا جاء الشتاء إن شاء الله كنا أحب مشيئة لا نكمل. خلاص يا أبو أحمد إن شاء الله. استغفر الله.